صلاتي وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. الليلة لقاؤنا بإذن الله مع باب التمييز. الليلة لقاؤنا بإذن الله مع باب التمييز. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. طيب نواصل درسنا يا شباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. هذا الباب يواصل فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق في المنصوبات من الأسماء، فذكر المفعولات به وله وفيه، وثم ذكر الحال. الآن يذكر التمييز، ويطلق عليه يعني مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا وتمييزا. وتعريفه: كل اسم نكرة تضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، فهو اسم ونكرة وتضمن معنى من. تضمن معنى من، يعني عندي 20 كتابا، 20 من ماذا؟ من الكتب. طاب زيد نفسا، طاب يعني من إيش؟ بنفسه. اشتعل الرأس شيبا، فهنا بمعنى من. قال طبعا يتضمن معنى من، وليبين ما قبله من إجمال. فما قبله عندي 20 مجملة، 20 ماذا؟ 20 رجلا، 20 كتابا، 20 قلما. فهو يبين ما قبله من إجمال ويفسر، وهذا يسمى مفسر، وما قبله من إجمال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينصب تمييزا بما قد فسره. فهنا عندي 20 كتابا، كتابا تمييز لهذه العشرين، إذن هو المفسر، إذن هو العامل فيه، فينصب تمييزا بما قد فسره. فالذي فسره هو الذي نصبه. ولهذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا أن التمييز ينصب بما قد فسر قبل ذلك. والتمييز ينقسم إلى قسمين. التمييز على نوعين. النوع الأول مبين إجمال ذات، والنوع الثاني يبين إجمال نسبة. يعني هذا الإجمال السابق ينقسم إلى قسمين: إما إجمال ذات أو إجمال نسبة. فإجمال الذات هو اللي ذكره هنا، وهو الواقع بعد المقادير. المقادير إما ممسوحات أو مكيلات أو موزونات. فممسوحات شبر ومتر، ومكيلات قفيز، أو موزونات قال منوان عسلا أو إجرام برا وتمر ونحو ذلك. فالمقادير تشمل هذه. وأيضا من أنواع أو من النوع الثاني للمبين لإجمال ذات الأعداد. إذن المبين لإجمال الذات إما يكون مقادير أو أعداد، إما يكون مقادير أو أعداد. عندي 30 درسا، إذن هنا مبين لإجمال عدد، مبين لإجمال عدد. وعرفنا أنه منصوب بما فسره. فعندي 30 كتابا أو درسا، هو فسر 30 فهو منصوب بها. أو عندي منواني عسلا، فهو فسر المنوين فهو منصوب بها ونحو ذلك. إذن هذا هو المبين لإجمال ذات. المبين لإجمال نسبة أيضا هو على نوعين، إما أن يكون مسوقا لبيان ما تعلق به العامل من فاعل، أو مسوقا لما يتعلق به العامل من مفعول. فمثلا طاب زيد نفسا، نعم، أو غرست الأرض شجرا. فهنا تجد أن التمييز نفسا في الجملة الأولى مبين مسوق لبيان ما تعلق به العامل الفاعل من العامل من فاعل، فيتعلق فهنا تقدير الجملة طاب نفس زيد، فلاحظ التمييز هنا يأتي فاعل، إذن يكون هنا مسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل. أما الجملة الثانية غرست الأرض شجرا، تقديرها غرست شجر الأرض، فهو مسوق لبيان ما تعلق به العامل من إيش؟ من مفعول، من مفعول. كقول تعالى اشتعل الرأس شيبا، هنا اشتعل شيب الرأس، هذا على المثال الأول الفاعل. والمثال الثاني فجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض مفعول. إذن هذا هو التمييز المبين إجمال إيش؟ إجمال نسبة. فالتمييز على هذين النوعين، إما أن يكون إجمال ذات أو إجمال نسبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، هذا كله أمثلة على تمييز مبين إجمال إيش؟ ذات. فعندي شبر أرضا وقفيز برا ومنوين، نقول عندي منوان تكون، لكن طبعا في البيت كشبر حرف جر يعني، فبالتالي معطوف عليه. فعندي منواني عسلا أو تمرا. إذن هذه أمثلة يمثل بها المؤلف رحمه الله تعالى على تمييز بين إجمال ذات في المقادير. المقادير ثم قال وبعد ذي وشبهها جرره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. يقول رحمه الله تعالى بعد ذي يعني المقادير، هنا البحث فقط في ماذا؟ في المقادير. وبعد ذي اسم جار لأقرب مذكور وهو المقادير، ذكر لك أمثلة. قال وبعد ذي طبعا الأقرب مذكور اسم جار ذي لهذه المقادير. قال بعد ذي يعني هذه المقادير فأجرر التمييز لك إيش؟ فيجوز لك جر التمييز بعد هذه بالإضافة، بالإضافة. فتقول عندي شبر أرض، عندي قفيز بر، عندي منوان عسل، لاحظ. فهنا يجوز لك أن تجر التمييز بعد هذه النوع الأول من تمييز إجمال الذات وما يتعلق في المقادير. قالوا بعد ذي وشبه جرره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. هنا مد حنطة يعني عندي مد حنطة، فجعلها مضاف مضاف إليه. ثم قال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل إن كان طبعا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، طبعا على حكاية. فهنا قال يجوز لك أن تجر هذا التمييز إلا إن لم يضف إلى غيره. فإذا حصلت هنا إضافة فهنا لا يجوز لك. قال والنصب بعد ما أضيف وجب، هنا وجب النصب. فلو قلت مثلا عندي شبر أرض، لاحظ المثال الأول عندي إيش؟ عندي شبر أرضا، شبر أرضا، طبعا هذا تمييز كشبر أرضا، لكن لو جاز لك أن تضيف تقول إيش عندي شبر أرض، إلا إذا كلمة شبر أضيفت، إلا إذا كلمة إيش شبر مثلا أضيفت فهنا لا وجب. لو قلت عندي شبر قطعة أرضا، شبر قطعة أرضا، هنا وجب، وجب النصب. لماذا؟ لأن المفسر أضيف، فإذا أضيف وجب عليه في هذه الحالة أن تنصب التمييز، أن تنصب وجب نصب التمييز. كقوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. شوف لاحظ، ولهذا هنا ذكر هذا المثال، شوف إن كان مثل، شوف بعدين ذكر آية ملء الأرض ذهبا، ما قال ملء ذهبا، ملء ذهبا، فهنا يجوز لك الإضافة يجوز النصب، تقول ملء ذهب لكن أضاف ملء إلى الأرض ثم جاء بالتمييز. ففي هذه الحالة إذا أضيف هذا المفسر إلى كلمة أخرى ثم جاء بالتمييز وجب نصب التمييز، لا خيار لك. ولهذا هنا أشار المؤلف قال والنصب بعد ما أضيف، يعني المميز المفسر أضيف، فهنا وجب نصب المميز المفسر أو التمييز وجب نصبه، مثل قوله تعالى كما أشرنا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا. ثم قال والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل، فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فاعلا في المعنى أو لم يكن كذلك. فإن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وجب نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره بالإضافة، بالإضافة. طبعا علامة أن يعرف الطالب ما هو فاعل في المعنى أن يصلح لجعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، يعني مثلا أنت أعلى منزلا، لاحظ هنا أفعل تفضيل أعلى وتمييز منزلا، بإمكانك تجعل أفعل التفضيل فعلا، بإمكانك تجعل أفعل التفضيل فعلا ويصبح التمييز فاعل، يعني يصبح أن يكون التمييز فاعلا وأفعل التفضيل، فتقول على منزلك، لاحظ على أصبحت فعلا والتمييز أصبح إيش فاعلا، فهذا علامة أنه يكون إيش فاعلا في معنى. أو أنت أكثر مالا، ممكن تقول كثر مالك، كثر مالك. إذن إذا كان التمييز بعد أفعل التفضيل فاعلا في المعنى وجب عليك إيش نصب. هذا قال المؤلف الفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، فيكون هنا تمييز منصوب بأفعل، أفعل إيش التفضيل، إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه. وعرفنا أنه كيف نعرف أن هذه الجملة فاعل في المعنى؟ إذا كان أمكن جعل التمييز فاعلا وأفعل التفضيل فعلا، فإنه هنا يجب نصب هذا التمييز. وما لم يكن كذلك الذي هو ليس فاعلا في المعنى فهنا يجب جره بالإضافة، يعني مثل زيد أفضل رجل، وهنا ما يستقيم أن أجعل التمييز فاعلا وأفعل التفضيل فعلا، فهنا التمييز ليس فاعلا في المعنى، فهنا وجب جره بالإضافة، لا خيارك، تقول زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فهنا يجب الجر بالإضافة، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، فهنا يعني يضيف أفعل إلى غير التمييز، فهنا وجب النصب. مثلا زيد أفضل الناس رجلا، يعني ما قلت زيد أفضل رجلا، قلت زيد أفضل الناس رجلا، هند أفضل النساء امرأة. فإذا أضيف أفعل التفضيل إلى ما لم يكن فاعل في المعنى أضيف إلى كلمة أخرى فهنا وجب النصب، وهنا وجب النصب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. هنا يبين رحمه الله تعالى أن التمييز يقع بعد كل ما دل على تعجب، يعني مثال ما أكرم زيدا، ما أفضل زيدا، ما أحسن زيدا، أو أكرم بزيد، أكرم بزيد طالبا، أكرم بأبي خالد معلما. فلاحظوا هنا يأتي التمييز بعد ما دل على إيش؟ على تعجب. ولهذا قال: وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا. أكرم بأبي هذه صيغة إيش؟ تعجب. أكرم به أفعل به أو ما أفعل، كلاهما هذه إيش؟ صيغة تعجب. فهنا لاحظ أكرم بأبي بكر أبا، أبا هذا هو التمييز، منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن يأتي التمييز بعد صيغ التعجب، أو تقول مثلا لله درك فارسا، أيضا هذا إيش؟ من التعجب. حسبك بزيد مدرسا، لاحظ هذا إيش؟ كذلك من صيغ إيش؟ التعجب. كفى به عالما، وهكذا. إذن تجد أن بعد صيغ التعجب يأتي التمييز. ثم قال: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. يعني لك الجواز بأن تجر التمييز بمن، لكن باستثناء نوعين: تمييز الأعداد وتمييز الفاعل المعنى. يعني بالنسبة للتمييز المبين لإجمال ذات استثني منه الأعداد، أما المقادير فلك أن تجر تمييز من عندي من أواني من تمر، عندي طبعا عندي منوان من تمر. صحيح هذه المثنى يرفع بيش بالألف، وهذا كثير ما يخطأ به، دائما نون مثنى مكسورة. عندي طالباني، عندي درساني، مرفوع بالألف المقصود. كذلك عندي شبر من أرض، قفيز من بر. فلاحظ هنا تجر التمييز بمن، ولهذا قال: واجر بمن إن شئت غير ذي العداد. ما تقول مثلا عندي 20 من كتاب، عندي 20 من رجل، تمييز الأعداد ما يجر التمييز فيه من. وكذلك الفاعل المعنى، يعني لو جينا لتمييز إجمال النسبة ما كان فاعلا بالمعنى فإنه لا يجر كذلك بمن، يعني هو بمعنى لكن ما يجر بمن. طاب زيد نفسا، ما تقول طاب زيد من نفس، اشتعل الرأس. أنا فإن التمييز فيه لا يجر إيش بمن. إذن استثنى تمييز الأعداد، واستثنى تمييز التمييز النسبة الفاعل معنا. لكن الذي هو مفعول يعني غرست الأرض شجرا، تقول غرست الأرض من شجر، فجرنا الأرض عيونا، نفجر الأرض من عيون. بخلاف طاب زيد نفسا، ما تقول طاب زيد من نفس. إذن يبين المؤلف رحمه في هذا البيت أن التمييز تجره بمن إلا في حالين، تمييز الأعداد وتمييز الذي هو فاعل بالمعنى. ثم ختم المؤلف تعالى هذا الباب بقوله وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن عامل التمييز يقدم ولا تقدم التمييز عليه، بل يعني يذهب جمع منهم سبويه على عدم جواز تقديم التمييز على عامله مطلقا. هنا بين المؤلف تعالى أن رأيه يوافق من يرى أنه أحيانا يجوز تقديم التمييز على عامله في حالة الفعل المتصرف، ولهذا قال والفعل ذو التصريف نزرا، لكن قال نزرا قليل. إذن ما تقدم التمييز عندي 20 رجلا، ما تقول عندي رجلا 20، هذا طبعا بالاتفاق بالإجماع لأن العام غير متصرف. فلكن مثلا لو أتيت بعامل متصرف مثلا طاب زيد نفسا، فممكن تقول نفسا طاب زيد، اشتعل الرأس شيبا شيبا اشتعل الرأس، بناء على هذا الرأي الذي يرى إذا كان الفعل متصرفا فإنه يجوز أن يتقدم العامل عليه، وإن كان آخرون كثيرون لا يرون بذلك ويرون عدم جواز تقديم التمييز على عامله. وبهذا فرغنا بفضل الله عز وجل من هذا الباب وهو التمييز، وإن شاء الله سبع القادم نشرع فيما يتعلق بحروف الجر. أسأل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.